وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإبخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإبخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. طيب، كلام طويل، حاول نختصر ما عندنا اليوم غدا إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، درس غدا إن شاء الله يبدأ الساعة 8:00 الأربع عشان نقرأ حتى ننتهي، أو الساعة 8:00. هذا جيتكم عنه، موعدي مضبوط بس مشغول شوي. 8:00 إن شاء الله، حاول بكرة الساعة 8:00 يبدأ الدرس بإذن الله. يقول رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. قلنا هذا أفضل في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختار الله له هذا أن يحج قارنا. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم قال وعشر من ذي الحجة. طيب، لو اعتمر معتمر في رمضان ثم بقي هناك وأراد الحج فلم يقع حجه إيش؟ تمتعا. لابد أن تكون عمره في شوال من أشهر الحج، لقول تعالى: الحج أشهر معلومات. فلابد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويبقى هناك في مكة. لو اعتمر واحد في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى بلده ثم ذهب إلى مكة وحج، يقع حجه ماذا؟ مفردا. لابد أن يبقى هناك يعتمر ويبقى هناك، يعتمر في أشهر الحج ويبقى هناك حتى يأتيه يوم الثامن من ذي القعدة من ذي الحجة، فيلبي بالحج، فيأتي حينئذ في سفرة نفسها بعمرة وحج. هذا الذي يصدق عليه تمتع من العمرة إلى الحج. ثم يحرم بالحج من عامه، يعني لو اعتمر سعد في شوال لعام 27 400 ألف ورجع إلى بلده، أو بقي هناك ولم يحج، بقي هناك ما حج في عام 27 400 ألف، حج عام 28 400 ألف، لن يقع حجه إيش؟ تمتعا. لابد أن تكون الحج والعمرة في العام نفسه. قال: وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. يسمى هذا الهدي هدي شكران، يعني يشكر الله عز وجل ويأكل من هذا الهدي، لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر الهدي. ومن السنة نحل جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر أو أهدى 100 من البدن، فهذا الهدي يأكل منه الحاج، يسمى هدي شكران، يشكر الله على ماذا؟ على نعمه الكثيرة، والتي من جملتها أن أدى نسكين في سفر واحد في عام واحد. وقوله إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لأن سكان المسجد الحرام ما يسافرون إلى مكة حتى يحجوا ويعتمروا، هم مقيمون في مكة، وإنما هذا الشكر وهذا الهدي هدي الشكران لمن سافر إلى مكة وأتى بنسكينين في سفر واحد. الله يقول ذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام، أما الذي لم يسافر أصلا فهذا لا يلزم الهدي. قالوا الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، من الحج من الميقات يقول لبيك اللهم حجا، يأتي فقط بالحج. قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني من الميقات يقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة وحجا، من الميقات يلبي بهما معا، يحرم بهما معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، يقول لبيك اللهم عمرة ثم إذا وصل مكة لم يتحلل من عمرته يقول لبيك اللهم حجا، فيدخل الحج على العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حاضت ولم تتمكن من العمرة وأدركها يوم الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حجها على عمرتها، فتصير في هذه الحالة قارنة بعد أن كانت ناوية ماذا؟ التمتع. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها، لأن عائشة ما طافت، منع الحيض فلم تطف بالبيت، وجاء اليوم الثامن يوم الحج فأدخلت الحج على العمرة. إذن هاتان صورتان للقران، إما أن يحرم بهما معا من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإما أن يلبي بعمرة فقط ثم يبدو له أن يدخل عليها الحج فيدخل الحج على العمرة. في صورة هذا مختلف فيها، وهي أن يدخل العمرة على الحج، يكون قد لبى من الميقات به في الحج فقط، ثم إذا أتى مكة بدا له أن يدخل أن يقرن بين العمرة والحج فيدخل العمرة على الحج، وهذا أمر مختلف فيه، لكن الذي لا خلاف فيه هو أن يلبي بهما أو يحرم بهما جميع من الميقات، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. واضح؟ طيب كيف نقول لا يدخل الحج على العمرة؟ ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا إلى الشوط السابع الأخير من السعي؟ أن يفسخوا الحج إلى عمرة حتى ينتقلوا من مفردين إلى متمتعين، لكن أن ينوي نسكه إفرادا ثم يدخل عليه العمرة لينقلب نسكه من إفراد إلى تمتع، هذا اللي في خلاف، لكن لو أراد الإفراد وقلبه إلى تمتع هذا الذي ماذا؟ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن لم يسق الحج. واضح؟ يفرد بالحج ثم يدخل على الحج عمرة، هذا مختلف فيه. يفرد بالحج ثم يفسخ حجه إلى عمرة لينقلب إلى متمتع، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما الذي مختلف فيه؟ هو أن يكون قد أفرد بالحج ثم يدخل على الحج العمرة ليكون قارن بينهما، لكن لو أراد الحج فقط ثم يفسخ حجه إلى عمرة ليكون متمتعا هذا لا بأس به، بل هذا مستحب. طيب قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، يعني إلى القران، هو أتى ليتمتع، والتمتع معناه أنه عمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، لكن قد يضطر المتمتع أن يحول نسكه من تمتع إلى قران، متى؟ في حالتين مثل إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، فأتى متأخرا أو جاء مبكرا لكن انشغل لمرض أو لحادث أو لحاجة، ثم لو أنه ذهب ليعتمر لخرج عليه ليلة ماذا؟ لا مزدلفة، لأنه يقف بعرفة وله إلى ليلة مزدلفة أن يبقى بعرفة ولو ساعة، ثم يخشى أنه إذا اشتغل بالعمرة طلع عليه فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر اللي هو ليلة مزدلفة، فحينئذ سيفوته الحج، والحج ماذا؟ الحج عرفة، لابد أن يدرك ساعة من ليل أو نهار، من نهار أو ليل، فهذا ولو كان قد نوى تمتعا إذا انشغل بالعمرة سيفوته الحج كله، فماذا يفعل؟ يقرن بين العمرة والحج. اثنين، حال ثانية، وإذا حاضت المرأة أو نفست، يعني وضعت ولدت وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. سيأتيها يوم عرفة وهي لم تطهر بعد، فماذا تفعل وهي قد أحرمت بالعمرة تمتعا، تريد عمرة ثم تحلل منها ثم تعد، فأدركت أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة، فماذا تفعل؟ ها، تدخل الحج على العمرة لتنتقل من نسك ماذا إلى ماذا؟ من تمتع إلى قران. قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد. القارن والمفرد أفعال واحدة، لأن المفرد إذا أتى مكة طاف طواف قدوم تحية للمسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج، هو مفرد، ثم يذهب إلى عرفة ويطف بها، ثم يذهب إلى المزدلفة ويبيت بها، ثم يرمي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم أيام التشريق بعد الزوال يرمي الثلاث، ثم اليوم الثاني تشريق الثلاث، ثم إن شاء تعجل وإن شاء بقي يوما ورمى ثلاث بعد الزوال، فيكون هنا قد حج مفردا. القارن المفرد أتى للبيت وطاف طواف القدوم تحية المسجد، القارن يطوف طواف العمرة ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، ثم يذهب عرفة إلى آخره، يفعل كما يفعل المفرد. لكن الفرق بين هذا وهذا، قال: وعلى القارن هدي دون المفرد، لأن القارن أتى بنسكين اثنين، الصورة واحدة لكن النية تختلف، هذا نيته عمرة ثم حج، بينما ذاك نيته فقط حج. فهذا الذي تمتع، حتى القران قلنا لكم أنه يسمى أحيانا في بعض كتب الفقه ماذا يسمى تمتع، لأنه استمتع بحيث أتى بنسكين في سفر واحد، فهذا أيضا عليه دم دون المفرد. إذن الأعمال واحدة، قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، لكن وعلى القارن هدي دون المفرد. إذا عرفنا أن المفرد لا هدي عليه، إذن هنا لا علاقة للتحلل بالنحر أو الذبح. كثير من الناس يقول: طيب إذا فعلت ثلاثة من اثنين، إذا مثلا رميت وحلقت ونحر أتحلل؟ نقول: النحر لا علاقة له بالتحلل أصلا، المفرد لا هدي عليه، وإنما إذا رميت وحلق فقد تحللت التحلل الأول أو الأصغر الذي يجوز لك كل شيء إلا النساء. طيب، يقول: ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر، قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار قال لأنه من الترفه، الترفه الذي نهي عنه الحاج، ولذلك لا يترفه بحلق شعره ولا بالتطيب ولا بلبس المحظور من السراويل والقميص والعمامة، كذلك لا يقلم أظافره. قال: ولبس المخيط إن كان رجلا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا يلبس المخيط، وإنما هذا مما عبر به الفقهاء، ولذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وأدق، وهذا تعبير الفقهاء يشكل على كثير من العام، فيأتي يسأل: أنا لابس الآن كذا في أخير، أنا لابس حرام في هذه الطبقة المكتوب صنع في تشاينا أو كذا في أخير جزء جزء أنا بعدين يقول: حطيت لزقة فيها خير، لأن فهموا بأن المخيط يعني كل ما كان فيه خير. طيب الحرام كله خير، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالمخيط، لم يقل المحرم أو الحاج أو المحرم لا يلبس المخيط، وإنما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، هل أجاب ماذا يلبس؟ وإنما قال أنه لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا ما مسه زعفران أو إيش اسمه؟ أو ورس اسمه؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ سئل عما يلبس فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن دائما المحظور محصور بخلاف إيش المباح. وهذا لو وجدنا مثلا فيما حرم الله أكله، ماذا قال؟ حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. في المحظورات في الزواج قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. في النجاسات جاء ذكر النجس مثلا البول الغائط الميتة دم الحيض. إذا المحظور هو اللي ممكن أن يكون محصورا، لكن لو أراد الله أن يذكر لعباده ماذا أحل لهم من المأكولات والمطعومات والمشروبات يصعب حصر ذلك، لا يصعب على الله لكن يصعب على الخلق، لأن الله أباح لهم أن يشربوا ما شاءوا وأن يأكلوا ما شاءوا. والزواج قال وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن هنا المحظور هو الذي يمكن أيش؟ يمكن ماذا؟ يمكن حصره. المحظور محصور، لكن المباح مفتوح. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فسخر الله سبحانه وتعالى لعباده أشياء كثيرة جدا. لكن العلماء فقهاء لهم عبروا بهذا التعبير اختصارا فقالوا لا يلبس المخيط. فإذا أردنا أن نحدد ما هو المخيط الذي لا يلبسه على غرار ما أخبر به من الخاتم بأنه لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، فنقول المخيط هو ما خيط على البدن، ما خيط على البدن لا ما اجتمع على خيط. فنلاحظ السراويل خيط للرجلين، والقميص خيط لليدين، والعمامة خيطت إيش للرأس. فهذا الذي هو إيش ما خيط للأعضاء هو الذي يحظر ويحرم على المحرم أن يلبس أثناء إحرامه. واضح؟ أما أن يشتمل على خيط فلا بأس به، لكن أن لا يخاط على البدن. ومثل ذلك ماذا؟ النقاب بالنسبة للمرأة، فإنه قد خيط ونقب للعينين أو لإحدى العينين، فهذا هو المحظور. أما أن تسدل على وجهها أو يلبس إنسان رداء أو مثلا يحتاج إلى أن يتغطى، أو مثلا ثوب هذا القميص نفسه لو نزعه ووضعه على كتفيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ في مخيط يا أخوان، لكن لو وضعه على كتفيه لم يلبسه إيش لبس الذي خيط على الأعضاء. واضح؟ لو نزع السراويل ووضع على كتفيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لأنه لم يلبسه، وإنما حضر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس السراويل لبس القميص. قوله لبس المخيط إن كان رجلا، كلام دقيق، يعني هذا ماذا يا أخوان؟ أن المرأة تلبس ما تشاء، فليس للمرأة لباس حرام مخصوص ولا محظور سوى أن تلبس إيش النقاب أو القفازين. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، إذا المرأة تغطي رأسها حتى لو لم يكن هناك بحضرة رجال، لو كان مثلا في السكن تبقى حاسة عن رأسها، لو غطت رأسها في مانع؟ ما في رجل يراها، لا مانع. لكن الرجل هو الذي يحصل عن رأسه تعبدا لله عز وجل وطاعة الله، وهذا كان وما زال عند بعض المسلمين، عند البعض أنه غاية الخضوع لله تبارك وتعالى أن يحصل إنسان على الرأس، لأن العرب ما يعرفون شيء اسمه حاس الرأس. رجل يمشي حاس الرأس ما يوجد، ما عندهم هذا. حتى دخلت عادة الغرب إلى المسلمين فصار الواحد يعني يمشي حاس الرأس، فكانوا دائما حتى الكفار منهم يلبسون العمامة، يعني كما يلبس الإنسان الثوب يلبس العمامة، هذه من دم أبدا ما يمشي إلا مغطي رأسه. فإذا أتى ليحرم لله عز وجل ويطيع الله ويحج إلى بيت الله ويعتمر، ماذا فعل؟ حاصر عن رأسه تعبدا لله عز وجل وتعظيما له. لذلك لو فعل أحد هذا الفعل لغير الله عز وجل، لغير الله، فيأتي تعبدا لهذا المخلوق، لهذا المقبور، لهذا الولي، فيحصر رأسه تعبد الله، يكون قد إيش أشرك بالله. كما لو حلق، كما لو ذهب إلى كر وبلاء، إلى كر وبلاء، كربلاء ولا غيرها، وحلق رأسه تعظيما لهذا المخلوق، يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا حلق لحاجة، عنده تجميد ولا عنده مدرسة ولا عنده ولا بيعمل حجامة، هذا ليست عبادة حينئذ فلا بأس. لكن إذا حلق تعبدا فيجب أن يعبد الله بذلك. تعبد لغير الله أشرك بالله. هذا ما لا يفهمه كثير من الناس. إذا قيل له الذبح لغير الله شرك رفع إيده، قال عليه جانا الضيف ذبحت لذبيحة، يعني شركت بالله. ها؟ هل إذا ذبحت ذبيحة للضيف أنت تعبده بهذا؟ تعبده بهذا؟ لا، ما تعبده. لكن لو ذهب إنسان إلى الولي وسمن ذاك العجل أو ذاك الكبش وسافر إليه تقربا لهذا الولي، ولي ميت ما يأكل، كما أن الله عز يذبح، تذبح الذبيحة فصلي لربك وانحر، الله لا ينال منها الدم ولا اللحم، وإنما يناله التقوى منكم تعبدا لله، الله ما يأكل. قال الله تبارك وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، وقال الله والله وهو الذي يطعم ولا يطعم. إذا لماذا نذبح الذبيحة لله؟ عبادة لله تقربا إليه. فمن ذبح ذبيحة تقربا إلى المخلوق، إلى الولي، إلى الصالح، إلى النبي، إلى آل البيت، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن واحد والله قال والله ذبحت ذبيحة للأهل، قال أعوذ بالله تذبح لغير الله، هذا مو فاهم التوحيد ولا فاهم السالفة. يعني كيف إذا ذبحت الضيف يعني أشركت بالله؟ وأهل البدع والأهواء إذا وجدوا السني لا يفهم هذا المعنى، وهو الذبح تقربا إلى الله عبادة له، والذبح تقرب إلى المخلوق عبادة له، هذا لا يجوز. فيقول معناها لو واحد ذبح ذبيحة للضيف معنى يشرك بالله. إذا تقول هؤلاء أهل الأهواء يشركون بالله لأنهم يذبحون لغير الله، إذا بعد الذي يذبح للضيف ذبح لغير الله، نقول لا، هذا لما يذبح الضيف لا يتقرب ولا لا يعبد الضيف، لا يعبد الضيف. لكن هنا ننبه على أمر مهم جدا أيضا، أنك إذا ذبحت ذبيحة للضيف تبتغي بهذا الكرم وجه الله، لأن أيضا إكرام الضيف عبادة لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا الأمر خطير جدا، أن يكرم الإنسان لكي يقال عنه كريم، فهذا الذي يكرم لكي يقال عنه كريم ولكي يقال عنه جواد هو من الأصناف الثلاثة الذين هو أول من تسعر بهم النار. بل الواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل، هو لم يعبد الضيف، صحيح أنه مو عابد الضيف، لكن لماذا أكرمه؟ طاعة لله، طاعة لله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا أكرم لكي يقال عنه كريم أو لكي لا يقال عنه بخيل، في فرق بين هذا وهذا، لكي يقال عنه أو لكي لا يقال عنه، في فرق، هل بينهما فرق؟ لكي يقال عنه أو لكي لا يقال عنه، المقصد واحد، من أراد لكي يقال عنه كريم هو كذلك مماثل لكي الذي يكرم لكي لا يقال عنه بخيل، فهذا أكرم لكي يقال عنه الثناء الحسن، وهذا أكرم لكي يذب عن نفسه الثناء السيء. والواجب على هذا وهذا ماذا؟ أن يخلصان لله عز وجل فيكرم لوجه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله، هذه النصوص صريحة واضحة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شكورا كي يقال عنك كريم، أو لكي لا يقال عنك بخيل. وذاك بعض الناس إذا أتى ليكرم الناس بكم ضيفة أقسم عليه إيمان مغلظة، إلا أن يأكل معه أو إلا أن يستجيب لدعوته. فإذا أقسم عليه ولم يستجب أتى بأيمان عجيبة غريبة، الطال إيش؟ قال عليه الطلاق وعليه الحرام وبالحرمات الثلاث والطلاق 13 والمش عارف إيش، هذا كله لا يجوز ولا داعي لإحراج الناس، وإنما تدعو لوجه الله تعالى، إن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فما ضرك شيء. بعضهم يقول إذا ما قلت بالحرمات وبالطلاق وبالثلاث وبالعشر وبالخمستعش معنى هذا أنك أنت لست جادا في دعوتك، أنت جاد لله تبارك وتعالى، صدقك واستجاب لك فبه ونعمك، ما استجاب أنت تبتغي ما عند الله تبارك وتعالى. فيقول لي لا، إذا ما قلت له بالطلاق والحرام يقول ما هو جاد يعني، يعني على الخفيف يقول تفضل وما وده، فلا داعي لذلك. طيب لو أنك أنت كنت جادا وحريصا وأنت يعني ترغب أن يأكل معك وإلى آخره، فأقسمت بالله عز وجل عليه، فعليك حينئذ من باب الاحتياط قد جعل الله لك مخرجا أن تستثني، فماذا تقول؟ إن شاء الله، تقول إن شاء الله، فإذا قلت إن شاء الله فقد استثنيت، ومن استثنى لم يحنث، يعني سواء عمل أو لم يعمل فلا كفارة عليه. واضح؟ واضح إخوان؟ فإذا قال إن شاء الله لم يحنث. ولكن هل من المستحب أن تقسم على غيرك؟ لا، لا تفعل ذلك، وإنما تدعوه بصدق وإخلاص لله تبارك وتعالى وتبتغي ما عند الله، فإن استجاب به ونعم وإن لم يستجب فلا شيء عليك. طيب نرجع حيث بدأنا، احنا ايش نضطر الموضوع هذا كله؟ طيب قال وتغطيت رأسي إن كان رجل نعم والله كلام اللي قلنا ايش يعني يحسن رأسه لله تبارك وتعالى. طيب لا يغطي المحرم رأسه طاعة لله عز وجل وتعبد لله. قال ومن الطيب رجلا أو رجلا وامرأة، يعني من محظورات الإحرام أن لا يتطيب المحرم أثناء إحرامه. طيب الرجال ما كان له رائحة وليس له لون، وطيب النساء ما كان له لون وليس له رائحة. فالرجل والمرأة إذا دخل كل منهما في الإحرام قال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجة، فإنه حينئذ يتجنب الطيب، يتجنب الطيب. طيب هل له أن يتطيب قبل أن يحرم؟ نعم له أن يتطيب قبل أن يحرم. هل له أن يحرم بإحرام برداء وإزار مسه الطيب؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا بأس، وليس هناك ما يمنع أن يحرم الرجل بثوب له إيش قد مسه الطيب، لكن ما جاء من أدلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يغير ما أصاب ثوبه، أنه فعل ذلك بعد ما أحرم. إذا فعل ذلك بعد ما أحرم فهذا هو المحظور، أما لو أنه أحرم بثوبين أو برداء وإزار فيهم طيب فلا بأس، لأن ما في دليل يمنع من ذلك، ولأنه المحرم يضع الإحرام في مفرق رأسه في لحيته في الطيب وفيه الطيب ثم يتلبس بالإحرام، في هذا محظور؟ هل في هذا محظور؟ إذن ما هو المحظور؟ أن يبتدأ ابتداء بعدما أحرم. أما أن يضع الطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا في مفرق رأسه الطيب، يضع الطيب بعدين يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هل في هذا بأس؟ فكما أنه يضع في بدنه في لحيته في شعره الطيب ثم يحرم فلا بأس أن يبقى الطيب في بدنه، كذلك لا بأس أن يضع الطيب في إحرامه في ثيابه ثم يحرم ويبقى الطيب في ثيابه، لكن المحظور أنه بعد ما يتلبس بالإحرام يضع الطيب سواء على بدنه أو على ثوبه. فإن قال أليس الأحوط أن لا أحرم بثياب فيها طيب؟ بلى هذا الأحوط، لكن ما نستطيع أن نحرم على الناس وأن نقول هذا ما يجوز ومحظور عليك من الفدية وإلى آخره، لا سيما أن دليل وضع الطيب في البدن قوي جدا وظاهر بأنه وضعه قبل أن قبل أن يحرم. ولا قائل يقول بأن من وضع الطيب قبل أن يحرم وجب عليه أن يزيله إذا أحرم، لكن لو أخطأ ووضع الطيب بعدما أحرم فهذا يجب عليه أن يذهب ويغسل هذا الطيب. طيب، قال وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر البري الوحشي المأكول. لما قال قتل الصيد الوحشي دل على أنه إيش؟ يجوز للمحرم أن يذبح، محرم يذبح ذبائح لا بأس، لأن الذبائح ليست إيش؟ ليست صيد. ولما قال البر احترازا من ماذا؟ من صيد البحر. صيد البحر يجوز للمحرم وغير المحرم. طب أين البحر حتى يقول ما يصيد صيد يجوز أن يصيد صيد بحر؟ في بحر، في بحر، في ناس يحرمون من السفن إذا صاروا يعني مقابل الميقات أحرم وجاء بالسفينة إلى جدة ثم نزلوا إلى مكة، كما أن اللي في الجو يحرم إذا كان إيش قد قابل الميقات فإنه في الجو يحرم، كذلك اللي في البحر وهو في البحر يحرم. يصيد صيد بحر لا بأس، لكن المحظور أن يصيد صيد البر، فالصيد غير الذبح والبر غير البحر. المأكول احترازا من الأشياء الفواسق التي لا تؤكل وإنما تقتل لدفع أذى، فهذا لا بأس أن يقتلها المحرم. قال والدلالة عليه المحرم لا يصيد ولا يدل غيره يقول انظر انظر ها كم كم كم شوف شوف كم شوف شوف ها الناس هكذا ونصيدون الطير بعيد بس كله حسبان نبي سمعه. هذا ما يقول المحرم لا يصيد لنفسه ولا يدل ولا يعين عليه. كيف يعين؟ يعني ما يعطي السلاح وكذا وها ولا وإنما انظر التعبد لله عز وجل في هذا النسك العظيم أنه لا يصيد ولا يعين ولا يشير. لكن لو صيد له هل يجوز أن يأكل منه؟ صيد له أيضا لا يجوز. لكن لو صاده الصائد لنفسه وأهدى منه هذا الحال الوحيد التي يجوز فيها، واضح؟ أما أن يصيد بنفسه أو يشير إليه أو يعين عليه أو يصاد له وهو محرم لا يجوز. وقد صاد أبو قتادة حمار وحشي أتاه أنثى الحمار فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال وطيب خاطره علل لماذا لم نأخذ منه، قال إنما منعنا أننا يعني محرمون لأننا قد أحرمنا ما أخذنا منك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منه وعلل له حتى لا يبقى في نفسه شيء. قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، حرام على الزوجين. لماذا أعظم؟ قال لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك وموجب لفدية بدنة. هنا الموضوع الثاني في كتب الفقه للتفريق بين الفاسد والباطل. عند الفقهاء كل شيء فاسد فهو باطل، إذا قيل فسد صومه تماما كما لو قال بطل صومه، واضح؟ لكن في النسك خاصة في الحج وفي باب من أبواب الزواج يفرقون بين الباطل والفاسد. فالباطل في الحج من ترك ركنا واحد من فاته الوقوف بعرفة فهذا حجه باطل، أو ترك الطواف بالبيت فحجه باطل، أو ما أحرم فهذا حجه باطل. لكن إذا جامع زوجته قبل التحلل الأكبر وهو محرم في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة فسد حجه ولم يبطل. من بطل حجه يعني حج له ويرجع وكأنه لم يفعل شيء، كما جاء شخص رجل إلى الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، أنا ما شاهدت الحادثة لكن يقصونها، يقولون قال عن نفسه أنه حمار. قال الشيخ لا ما يجوز، قال لا حمار ليش؟ قال الناس واكب عرفة وأنا رايح إيش إلى غار حراء في جبل النور، فشاف فراغ ما في له استانس كيف ها، بعد اكتشف أن وقوفه تركه لوقوف العرفة إيش قد فاته الحج. قال الشيخ نعم فاتك الحج والحج. قال مش قلت لك اني كذا. المهم لا يجوز ان يكون ساعة مثل هذا، ولكن هذا ترك الوقوف بعرفه وقد ترك ركنا، ومن ترك ركنا بطل حجه. لكن رجل جامع امرأته قبل التحلل الأكبر، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فهذا حجه فاسد وليس بباطل. ماذا يترتب عليه؟ قال يترتب عليها أن يتم النسك، يكمل الحج، ويوجب له فدية بدنة، يعني إما أن يذبح بعيرا أو يذبح بقرة. واضح؟ وكلمة بقر هذا اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، وكلمة بعير اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. يقول الفقهاء وعليه الحج من قابل. إذن هذا يترتب عليه أربعة أشياء وربما خمسة أشياء. الأمر الأول أنه فسد نسكه. الأمر الثاني أن يتم النسك. الأمر الثالث أن يذبح يفدي ببدنه. الأمر الرابع عليه الحج من قابل. الأمر الخامس عليه التوبة إلى الله عز وجل. وهذه الأمور مترتبة على من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل الأكبر، ليس أمر يعني مجمع عليه، ولكن يذكر الفقهاء وهو موضوع خلاف، لكن مذهب الحنابل على أن عليها الأشياء الخمسة: أن يتوب الله عز وجل ويفسد نسكه، وعليه الحج من قابل، وعليه ماذا؟ تكملة النسك، وعليه بدنة. طيب، قال أما فدية الأذى. فدية الأذى لقوله جل وعلا: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، فتسمى فدية أذى. هذا إذا حلق رأسه، لعذر، كما حصل لكعب بن عجرة، أتي به النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، فقال: ما كنت أظن أن يبلغ بك هذا المبلغ، وأمره بالفدية، فحلق رأسه وأدى فدية مقابل حلقة برأسه قبل يوم النحر. قال: إذا غطى رأسه. إذا غطى رأسه يعني متعمد، لكن لو نسي وغطى رأسه ماذا نقول له؟ احسر عن رأسك، اكشف رأسك فقط. قال: أو لبس المخيط، عنده عذر ما يستطيع يلبس لمرض لنحو ذلك، فلبس السراويل أو لبس القميص، أو غطت المرأة وجهها يعني بنقاب وهو ما ينقب له للعين أو العينين، أما لو سدلت على وجهها فلا بأس به، أو لبست القفازين وهو مقيط على اليدين، لكن لها أن تدخل يديها في عباءتها. فكذلك لها أن تغطي وجهها من غير نقاب، بغير نقاب، ولا تدخل كفيها داخل ثيابها لكن من غير قفازين، أو استعمال الطيب. كذلك من استعمل الطيب عليه فدية أذى. الفدية بخلاف ما يقوله بعض الناس: عليك دم، مش عليك دم، وانت دم، وانت دم. والصحيح أن الفدية لا، هو مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح الشاة. وكلمة شاة كلمة إيش؟ مراد بها الجنس، يعني الذكر، الأنثى، الظأن، الماعز، يعني أن يذبح معجة أو خروفا أو كبشا أو تيسا أو ماعزا. فصيامه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يعني الذبيحة، ومنه قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي. فيصوم 3 أيام في أي مكان، لا يشترط أن يصوم هذه فدية الأذى في الحج حتى لو رجع لبلده وصام. أما طعام 6 مساكين فيطعم في مكة، وذبح شاة أيضا يذبح شاة في مكة ويوزعها للفقراء في الحرم. هذه الفدية لا يأكل منها بخلاف فدية إيش؟ بخلاف هدي الشكران، السنة أن يأكل منها. قال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، كما لو ذبح غزالا فالغزال لها مثل وهي الماعز، تشبه الغزال مثلها، فإذا ذبح غزالا عليه كفارة أن يذبح ماعزا. لو ذبح مثلا بقرة وحشية، في بقر وحشي ما في، ولا حمار وحشي، ما في بقرة في مهدود بالشوارع، مو بالشوارع بالبقرة، فهذا ممكن يذبح مقابله بدنا. لكن لو ذبح مثلا أو صاد أرنبا أو طيرا، هذا ليس له مثيل. فهنا في هذه الحالة إذا كان له مثل، قال ذبح مثل خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، كما لو أتلف شيئا ليس له مثل، وهذه أشياء ما لها مثيل. لو واحد مثلا ذبح بعيرا لشخص، قتل بعيرا لشخص بالخطأ بالتعمد، فقلنا له عليك أن تدفع له بعيرا كما قتلت بعيره، هل بعير له مثل؟ قد لا يوجد له مثل، قد لا يعني يستطيع أن يجد بعيرا مثله تماما، باللون بالشكل بالنوعية بالوزن بالحجم بالطول بالقصر. فالشيء الذي يعجز عن أن يأتي بمثله ماذا يدفع؟ قيمته يقوم، يقوم كم يسوى هذا الشيء الذي اعتدي عليه فيأتي بمثله بقيمته. قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني أتلفه في المكان الفلاني، قد يكون في المكان الفلاني له قيمة ومكان الفلاني له قيمة، فيدفع مثله صدقة. ماذا يفعل بهذا المال الذي يدفعه؟ يعني يشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر، المد يعني مثل الكفين، أو نصف صاع من غيره كالرز والشعير، اليوم الشعير الناس ما تأكله، لكن البر أغلى ثمنا فيكفي به مد. أما إذا كان شعير أو إذا كان شعيرا أو نحوه فإنه نص صاع كمية تقريبا ضعف. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لو قومنا هذا الصيد الذي صاده مثلا بإطعام 15 مسكينا، ما استطاع أن يطعم 15 مسكينا، يصوم 15 يوما، قومناه بأن يطعم 10 مساكين وما استطاع فيصوم 10 أيام. قال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ فيه الأضحية. طبعا الأضحية من شروطها إذا كان من الظأن أن يبلغ كم؟ 6 أشهر، وإذا كان من الماعز أن يبلغ سنة، وإذا كان من الإبل أن يبلغ 5 سنوات. لكن الله عز ماذا يقول في الهدي؟ قال: فما استيسر من الهدي اللي الله يسر، وهذا أوسع وأيسر للناس. أما التعاشر والخروض على كم؟ 6 أشهر ولا 4 أشهر ولا 6 إلا ربع، ولا أطلع في دروسة ولا ما أطلع في دروسة ولا كذا وتعال، فيها صعوبة على الناس. بين رب العالمين ماذا قال؟ فما استيسر الهدي، فالذي يسره الله تبارك وتعالى يذبح ولا بأس إن شاء الله. فإن لم يجد يعني حج قارن أو متمتعا نسكين في سفر واحد، صام بدل الهدي هذا 10 أيام. إذا ما وجد، يعني إذا وجد لا يجوز أن يعدل عن الهدي إلى الصيام، لكن من لم يجد هو الذي هو الذي ماذا؟ يصوم بدل من أن يذبح هديا. لكن كم الصيام؟ 10 أيام على النحو التالي: 3 أيام في الحج، يعني في موسم الحج هناك تصوم 3 أيام إذا كنت قد تمتعت وليس عندك هدي، ويجوز أن يصوم أيام التشريق منها، يعني بخلاف بقية الحجات، فأيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا تصام. يستثنى من هذا من واجب عليه هدي شكران ولم يجد، فإنه يصوم 3 أيام في الحج ولا بأس أن تكون 3 أيام إيش؟ أيام التشريق، لكنه لا يصوم يوم النحر، لا يصوم يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد. ويومي العيد ما هما؟ اللي هو العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم عيد النحر أو يوم النحر، والأول من شوال اللي هو يوم الفطر. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله، طيب إذا واحد في مكة أصلا ما راح يرجع إلى أهله، أهله موجودين، فكشان يصوم 10 أيام؟ من يعرف يرفع إيده؟ ما عليه أصلا، ما عليه هدي أصلا. أكثركم ما فهمه. نعيد السؤال: لو أن الشخص أصلا في مكة، شلون يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وأهله موجودين في مكة؟ فالجواب: ليس عليه هدي أصلا، لا هدي ولا إذا ما وجد يصوم ولا يوم، لأن الهدي هذا هدي شكران مقابل ماذا؟ أنه في سفر واحد أتى وجاءش من السفير الاثنين. أما حاضر المسجد الحرام سكان مكة هؤلاء ما يسافرون حتى إيش؟ يجب عليهم هدي، واضح؟ لكن المسافر إلى مكة وما عندما يهدي يصوم 3 أيام هنا و7 إذا رجع إلى مكة. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا، حكم من ترك واجبا يجبره بدم، يذبح شاة أو سبع بدنة ويوزعه على فقراء مكة لكن لا يأكل منه. قال: أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، يعني باشر زوجته عليه بدنة. وكل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام، بحرم يعني الصيد الذي يصيد في أرض الحرم، إحرام لأنه أحرم ولبى بعمرة أو حج، أين ينفق هذا؟ فلمساكين الحرم من مقيم أو آفاقي. من مقيم، واضح مقيم، آفاقي يعني جاء من الآفاق من المناطق الأخرى وسكن مكة، فهذا يطعم من الهدي ومن الفدي. طيب الهدي هذا يقول أنه فيه لمساكين الحرم، طيب إذا زاد عن الحاجة هل يجوز إرساله إلى خارج الحرم أو يجب إتلافه؟ سابقا وقتا أدركته واضع المحرقة، والله يا جماعة أذبح الذبيحة أبي شيلها وبالمحرم، يعني الحمد لله حتى الواحد يتحسر على هذا، لحم ذبايح أذبح وبالمحرم أذبح وبالمحرم، أو أنه مثلا ذبيحة أخذ عنده سكين الفقراء هذولي يأخذ منها المعلاك كبد كذا خلي البادي أرمي، وعن روائح وأمراض وبعضها تتكون ومحرقة. بعدها تكلم العلماء وأفتوا بأن إذا زادت الحاجة عن فقراء مكة لا بأس في تصديره إلى فقراء المسلمين خارج مكة، وقد عملوا هذا. الآن ما تريد ذبيحتك تذبحها داخل الثلاجات وتصدرها إلى فقراء المسلمين في خارج مكة إلى بلاد أخرى، وهذا جهد مشكور حقيقة جزاهم الله خير عليه، وقد كان ينبه عليه العلماء يقول: هل من مجيب هذا اللحم هذا الحرام النعم كذا، هل من مجيب؟ حتى المنظر غريب جدا، الناس في بعض البلاد تموت جوعا أو يحرمون أن يأكل اللحم، وهذه الذبح تذبح وتذهب هدر. ونذكر سنة سنين يعني ذبحنا الذبيحة ونفتر على الناس من يأخذ من يأخذ والله عندنا اللحم عندنا اللحم الناس مليانة امتلأت فحتى تتورط به آخر شيء إما ترميه أو تأكل غصب وما لا تفعل يعني حاجة غريبة جدا لكن بعد ذلك الآن كلها تصدر لكن اشترطوا عليك أنك ما تأخذ منها شيء يعني لأنهم شايلينها شايلينها مو تقول بس هكذا فلت أربع ذبيحة باخذ الربع والبس باخذ الذراع لا تذبحها كاملة وصعدها إلى ثلاجات ليش التصدير المهم أن هذه حاجة بدل أن يتلف هذا اللحم فلا بأس أن يصدر حينئذ لكن لو واحد وجبت عليه مثلا فدية في العمرة مثلا موسم غير موسم الحج وراد أن يذبح ذبيحة يوزعها أين يطعمها لفقراء مكة قال ويجزئ الصوم بكل مكان اللي عليه فدية من صدقة أو صيام أو نسك إذا صدق أو نسك ذبيحة على فقراء مكة الصوم يصوم في أي مكان إلا إذا كان صيام 10 أيام فهذا اللي لمن لم يجد هدي فماذا يفعل يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع قال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعل ذلك فأمر أن يؤخذ من كل بدنة قطع فوضعت في قدر فطبخت وأكل منه صلى الله عليه وسلم هذا إذا تيسر اليوم قد لا يتيسر هذا ولا أكثر الناس اليوم لكل حجة يذهبون ليباشر ذبح بأيديهم يعني كيف 2,000,000 قول 1,000,000 يأتون المصالح مشقة شديدة طيب قال والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب الدم الواجب لفعل المحظور كمن حلق رأسه أو لبس لباسا بحاجة إليه هذا فعل محظور أو ترك أو ترك الواجب كمن لم يبت في مزدلفة لعذر هذا كان في المستشفى وكان مريضا أو لم يرمي الجمرات لعذر هذا يسمى ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا السنة في هدي القران والتمتع أن تأكل منه وتتصدق وتهدي لكن إذا كان لفعل محظور أو لترك واجب ويسمى دم جبران ذاك ماذا يسمى دم شكران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات وعلى هذا فادنا فائدة بأن الكفارة من وجد عليه كفارة فإنه لا يأكل منها مو طعام 10 مساكين يقول الله 9 وأنا 1 أشارككم يلا لا كذلك الذي ينذر والنذر مكروه لكن إذا نذر الإنسان وقال نذر لله عز وجل علي أن أذبح شاة هذا ما يأكل منها شيء إذا قال لله فإنه يتصدق كلها كم بقي من الوقت كم بدأت ما نص بالضبط ما صار من ساعة صار 50 دقيقة ها حاسب لكم ما طيب نكتب على القدر إن شاء الله بكرة الساعة 8 نبدأ الدرس يمدينا إن شاء الله تعالى ما بقي الله حمد السؤال طيب. أحسن الله عليكم شيخنا السبع الذي عندما يرجع يصومها متى يصومها متى ما شاء مفتوح ايه. طيب قلتم أيضا أن الحجم القادم السنة القادمة يعني. تفضل هلا أيوة الحرم ممكن في المكان شفنا في صلاة النية شرط ما راح أقرأ اللي عنده سؤال فايدة بالنسبة للصلاة النية شرط وهنا في الحج شفنا أن النية الدخول في النسك ركن يعني ما فهمت كيف هو النية شرط أو ركن هذا اختلاف اصطلاح بعضهم عدها ركنا بعضهم عدها شرط شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف فمن أخر طواف الإفاضة وجعل آخر الحج وطاف أغناه عن طواف الوداع. واضح؟ بس ما تأتي آخر الحج وتطوف طواف الوداع ولم تنوي طواف الإفاضة، لا بد من طواف الإفاضة. لكن أنت أجلت طواف الإفاضة وطفت بالبيت، صدق عليك أن آخر عهدك بالبيت الطواف، تنصرف. واضح؟ ولو لم يسعى بعد فلا بأس أن يطوف ويسعى وينصرف يسافر. نعم أيوة، إذا صاد لنفسه وهو مو محرم كأبي قتادة صاد لنفسه ثم أهدى منه لا بأس، أهدى لواحد محرم يعطي. لكن إذا قال خلكم الجماعة بروح أصيد لكم، هو محرمين ما يجوز، صاد للمحرمين ما يجوز. واضح؟ تفضل. نعم لا لا، الصيام 10 أيام هذا لمن لم يجد الهدي قطع، أما من وجد هديا لا بد أن يكون من خارج المكة لأنه جاء بسفر وأتى بنسكين. نعم غيره. ما نقب له خيطة للعينين لا يجوز، ما يجوز تربطه مفتوح من عينتين، ما يجوز تسدل وتسدل تربط من خلال، لا بس لا هذا الحاجة الحاجة. واحد مثلا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت واديا ولا جبلا، وقف كل مكان، فقط صلى الله عليه وسلم من شهد من وقف ساعة وشهد صلاة عالية في مزدلفة يعني فقد قضى حجه. نعم التوبة اتمام النسك وفسد فسد نسكه هذا مو عليه، هذا خبر، وعليه ماذا؟ الحج من قابل، وعليه أن يفدي بدلا. فبدت من صدقة ناس ما على شيء بس يتذكر ينزل. ما كنا قاعدة بأن من فعل محظور الناس لا شيء يعني. نعم أين بات؟ لا بأس إذا ما كان عنده مكان زحام فإنه يخرج خارج منه، لو حتى لو وصل المزدلفة لو وصل العزيزية بس يحاول يقرب غيره. بارك الله فيك. بالنسبة لكفارة الجماع هل تختلف إذا كان قبل التحلل الأصغر عن التحلل الأكبر؟ نعم إذا تحلل التحلل الأكبر خلاص كان صار محظور أصلا الجماع قبل التحلل الأكبر، قبل التحلل الأصغر والتحلل إيه هذا يلزمه هذا. أما إذا كان قبل التحلل الأصغر لا نفس الشيء. جوارب يا شيخ جوارب رجال المرأة إيه لا بأس. يتمتعون الله لا يحجون فقط تأتي المسألة الخلافية اللي ذكرناها لا أحوط الله يفعل ذلك، لكن أحيانا واحد يقول كارب الطيارة الحين أنا وصلت المطار وما عندنا الإحرام طيبة زوجتي شو أسوي؟ أقول له أطلقها؟ البس يا حبيبي عرفت؟ أحسن الله فيك يا شيخ. بالنسبة لاستخدام المناديل المعطر أو الصابون المعطر بالنسبة للمنطقة هذا بعض المشايخ يقول لا بأس يعني العطر عادي ما هو يعني واحد عنده غسل إيده بصابون ما قال لك توضعت عطر صح؟ هذا لا بأس به وإذا تجنبته أسلم. نعم غيره. لا بأس بس الكمام لا بأس غير. يجوز أن تعطي لجنة وكذا منسوق بها توكلهم لا بأس، لا بأس أن تلبس خفين لا بأس أو حذاء لا بأس. القارن طواف العمرة والسعي للحج والعمرة. ما يلزم تتابع السبعة، صوم سبعة إذا رجع غيره. نعم إذا ترك واجبا ما يخير، يذبح ذبيحة. يبقى حجه ناقص، يبقى حجه ناقص. نعم يذهب أو يوكل من يذبح له هناك، لكن الواجب ما يتركه متعمدا ويقول أذبح ذبيحة. ذكرنا هذا في درس المرة، ما يقول إيش الواجبات، عطنا ستة سبعة هكذا هذا عشر ذبائح وبرجع، ما يجوز. لكن لو ما تمكن يؤدي الواجب. نعم غيره. سؤال خارج الدرس، قرأت على الإنترنت بارك الله فيكم أن في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله أن هناك في الطبعات في خطأ قد يكون عقدي بارك الله فيكم، ألا هو تفسير آية 30 من سورة ياسين، يقول قال الله متوجعا للعباد، وقارنتها في نسخة أخرى أيضا قال الله متوجعا للعباد. هذا خطأ شنو مطبعي؟ يقولون خطأ مطبعي لأنه في طبعات أخرى وهذا منتشر كثيرا، وقالوا أنه الطبعات الأخرى تقول قال الله مترحما للعباد. مترحما أحسن، ولكن في سياق الآية، الآية حصرت على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. مترحما أيضا في سياق هذه الآية. لا جيد مترحما ما في شيء، لأن الله عز رحمة بالعباد بعث لهم الرسل وأنزل الكتب. فهو الله لا يتوجع سبحانه، فهي صفة نقصا لا شك. الله ما يتوجع، لكن الله يتأذى ممكن. نعم غيره تفضل. نعم أسمع صوتك ولا أفقه ما تقول، أسمع صوتك ولا أفقه ما تقول. جاء رجل النجس سائر الرأس يسمع له صوت ولا يدرى ما يقول، فلما اقترب إلا به يسأل عن الإسلام، قال خمس صلوات إلا أن تتطوع. نعم مسافر إلى مكة قبل الحج 20 يوم، أي 20 يوم، ليش ما يقدر؟ الآن سافر وبقى على الحج 20 يوم، مر على الميقات وراح حج بعد 20 يوم، يحرم الميقات، شو المشكلة؟ يعني إذا ذهب إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة له أن يدخل مكة من غير إحرام، ثم إذا بدله أن يحج ويعتمر أحرم من مكة. واضح؟ إيه. لكن إذا كان ناوي الحج ما يفوت الميقات إلا بحج بإحرام. يعني مثلا في بعض قال أنا رايح مكة مثلا، رايح أسدل في جامعة أم القرى في مكة، راح بدون إحرام، لما وصل هناك وسجل وكذا شاف في وقت أراد أن يعتمر، ماذا نقول له؟ احرم من مكة. نعم من عنده سؤال غير محمد؟ 1-2 خلاص. ها طيب أحسن الله عليك، بالنسبة مو تعطيني السؤال يفرغ، عطنا سؤال عقيم. عقيم يعني ما يفرغ. نعم. بالنسبة للصيام ثلاث من حج وسبع إذا رجعت ثلاث حج يعني في ذي الحجة؟ لا في هناك في بعد ما يتحلل من عمرته أيام الحج. أطول مسافر يعني بعد لا يصوم أيام التشريق. إذا صار يوم النحر فقد تمتع حل من إحرامه الحد الآن ما عنده هدي يصوم أيام التشريق. بالنسبة للسبعة هل يكون نفس العام ولا؟ لا مطلقة. يا رسول الله. أنت شو اسمك ماجد اسمك؟ بدر. سواء يكون بالنسبة للهدي والأمر والعقل اشترط السنة. الأضحية يشترط جاءت فيها نصوصاً أما الباقي ما تيسر استحب بعض الفقهاء مثل ما هنا الشيخ ذكر أنه يستحب كل شروط الأضحية لكن الله رب العالمين يقول أنا استيسر كذاك العقيقة والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.